لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحياة أيكم أحسن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يهلكنا خيرا منها إنا إلى ربنا ركز معايا وانتبه. انتبه لحظة واحدة، هنعيد الآيات مرة ثانية، كل انتبه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوساطهم بالسين مش بالصاد، مش معنى استقبالك للطاء تقلب السين إلى صاد. أوساط الطاء مفخمة إنما السين مرققة. قال أوساطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. خلي بالك يتلاومون الوحيدة هنا، فأقبل مش وأقبل أولا، وبعدين يتلاومون الموضع الوحيد اللي في القرآن يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يلا تسميع تسميع. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. نعم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون نعم ها ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر نعم لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين نعم ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون يا تسمع الآيات ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون يلا التسميع قال أوسطهم ألم أقل لكم قال أوسطهم قل سمع معي قل ركز معي لا تسبحوا العشاش يقرأ معي وسمع معي سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نعم عسى ربنا على بعض يتلاومون نعم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها نبدأ من أول سورة ولا إيه يا ربنا راغبون تاني عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون خلي بالك معايا عايز تسميع مرة ثانية وبتركيز قال أوسطهم ألم أقل لكم ها قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون نعم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون نعم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا قل سمع معي يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لحظة واحدة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون عايز أسمع كذلك العذاب كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم نعم أفنجعل المسلمين كالمجرمين نعم ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون تاني مرة ثانية إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن لكم فيه لما تخيرون. نعم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. نعم. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين. إن لكم تاني. إن لكم. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك سعيد. نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن تاني لكم فيه لما تخيرون. سمع الآيات كويس. ها. إن لكم فيه لما تخيرون. نعم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. ها. إن لكم لما تحكمون. ها. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا عايز تسميع وكل يصحصح معايا. الكل يركز معايا. من قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. سمع الآيات دي يلا مرة ثانية. قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. نعم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. نعم. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه ما تخيرون. نعم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تبه معايا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والآية دي هيجي لك إن شاء الله. الآية دي رقم 43. هجي لك آية 44 المعارج. خاشعة أبصارهم هكذا. مرة ثانية. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود. يبقى قبلها يدعون إلى السجود وهنا أيضا إيه يدعون إلى إيه السجود. قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني فذاء بالذال مش بالظاء. مش معنى استقبالك للراء تفخم الذال وتقلب إلى ظاء. فذرني وما أقول فذرني مش ذرني مش وذرني. هنا في سورة نون فذاء بالفاء. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدئ اسمع معي. سنستدئ صعبة. أقول تدئ ريجهم وبعدين سنستدرجهم اسمها مين النهائي؟ سنستدرجهم من سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ها خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون مرة ثانية تسميع كل في المصاحف كل صح معايا خلي بالك خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أحمد. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون اصبر هنا فاصبر خلي بالك فاصبر بالفاء فاصبر لحكم ربك ولا تكن هنا تكن مش تكو هناك تكو او يكو انما هنا تكن بالنون خلي بالك هناك تك اقف عليها تك او يك هنا تك تكن هكذا لحظة واحدة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا انتبه للكلمة القادمة كل انتبه معاي للنطق الصحيح وتعلم لا يزلقونك اسمعها تنطق ازاي لا يزلقونك مرة ثانية ها لا يزلقونك وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما بالألف بعد الميم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا خلي بالك هنا ذكر مش ذكرى للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين يلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم نعم لولا أن تداركه نعمة ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم نعم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم في سخط في عداوة أقول لا يزلقونك يعني بالسخط في العداوة بأبصارهم هكذا يبقى اسمع من الآية وإن يكاد الذين كفروا ليقونك حتى الأول قونك ليقونك يزلقونك

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين نسمع بقى التسميع من أول سورة نون كده بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نعم ما أنت نعمة ربك بمجنون ها كل سامع إن لك لأجرا غير ممنون ها وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بيمين نعم نعم بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين نعم ولا يستثنونها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين نعم فانطلقوا وهم يتخافتون نعم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين نعم وغدوا على حرب قادرين نعم فلما رأوها قالوا إنا لضالون نعم بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون نعم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون نعم كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه نعم إن لكم فيه لما تخيرون نعم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أيوة أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة